طيب غيره بدنا نصلي يا اخواننا. صلى ابو الشيخ المقبره الاسلاميه ما نريد نسميها كذا. لانه لماذا التمييز يا اخي؟ نحن في ارض اسلاميه ونحن بلدنا كله اسلامي، فوضع هذه الصفات تشعر الانسان بانه في هناك من يبارينا ومن يعادينا وهم غير الاسلاميين. انا شعرت شيخ انه لما ذكرت المقبره اللي يعني ما تسمى اسلاميه، انها اوتوماتيكيه اسلاميه، يعني تنظيم المداخل اللي فيها والممرات بحيث انه يعني في مجال تبقى لابس الناعم لعدم ذكر يعني هذا يعني هذا صريح كلامي، هذا هذا هو صريح كلامي، لكن انا عرجت هيك كلمه اسلاميه فقط. احنا هنا التمييز ده هو فقره اسلاميه ولا غير اسلاميه في الحقيقه، هذا احنا في الزرقاء يلزمنا، لانه الان ممكن الان شيخنا المقابر عاملينها بسفح كبير، سفح جبل، لها مدخل مكتوب المقابر الجديده، ثم في الداخل اول ما تدخل على الشمال المقابر المسيحية، بعدها بمئات متر المقابر الاسلامية. ايه هذا من سوء تخطيط طبعا شيخ. هذا هو هذا يعني لكم نص في هذا. الرسول مر بمقابر المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا، ومر بمقابر المشركين فقال عنهم لقد فاتهم خير كثير، او كما قال عليه السلام. لكن هاي نحلة ولا ايش؟ ما تخرج حدا. ها؟ المقصود، فانا اعتقد كما ان المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما احياء، كذلك لا ينبغي ان تتراءى نارهما ان كان لهما نار امواتا. يعني ينبغي ان يكونوا ايش؟ بعيدين عن بعضهم البعض. الوحده الوطنيه، الوحده الوطنيه والصف. الله اكبر الله اكبر. نعم تابع نفس الموضوع شيخنا. الان كسر اليد، حضرنا مكان نصلي يا اخي. كسر العظم وهو ميت في إذاء، هل من معنى الإذاء انه جثة هذا الميت تتألم؟ لا لا يشمل ذلك. لا إذاء معنوي. شيخنا بارك الله فيك. في قضية يعني مدام في الكلام في الجنازة ما يتعلق في الجنائز، فإذا كنت يعني قريب من جنازة أو كنت صليت في مسجد وكان هناك جنازة وأحببت أن تتبع هذه الجنازة أو تتبعها وتأخذ بالأجر إن شاء الله، فهل لك يعني حق شرعي أو يعني لك الحق أن تسأل هل هذا الميت مات على الإسلام، مات على الشرك، أو أنه يعني مات على غير ملة الإسلام؟ لا. أو أنك تتبع وتأخذ الظاهر؟ الظاهر بس. جزاكم الله خير. لكن السؤال أو الجواب على السؤال تتمة، هذا الجواب هو الأصل، لكن قد يعرض لكثير من الأصول والقواعد ما يأخذ بها خطا آخر من باب يعني التقييد أو التخصيص. فأنا أصور لك صورة الآن، زيد من الناس رأى جنازة خرجت من المسجد أو دخلت إلى المسجد، فهو يريد أن يصلي عليها أو أن يشيعها. هو ما عنده شيء من المعرفة عن هذا الميت سابقا، والمعرفة التي لا يعرف التي يعرفها عنه قد تحول بينه وبين الصلاة عليه. فهنا في مثل هذه الصورة قد يكون له الحق أن يسأل من يظن أنه من العارفين بهذا الميت، هل مثلا حسن حاله، هل تاب، هل آب، هل رجع إلى آخره. مثل هذه الصورة وقد يكون لها صور أخرى ممكن أن يقال يسأل، أما القاعدة فلا يسأل، لأن الأحكام تمشي على الظاهر كما ذكرنا أكثر من مرة. واضح هذا؟ وفيكم بارك. شيخنا لفتح حول قول أخي. ايوه فشح الأكل أنت. لفتح حلو كانت يا ريتنا هذا حول أغثنا بالماء. نريد بعض الشيء يعني حول هذا ال. كيف استغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه؟